نعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا طرق العلم التي تسهل لنا طرق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. في هذا أخوتي الكرام، وهو المخصص لشرح ألفاظ المقدمة الجزرية للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقد وصلنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله، أو في الأبيات التي تتكلم عن الراءات، وبينا ما بينه الناظم رحمه الله من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم ومن حيث المفهوم. فكان المنطوق عنده التنبيه على ترقيق الراء، أي أن هناك من الراءات ما ترقق حكما، فالبعض يفخم هذه الراء خطأ، فبين حكم هذه الراءات وأين تقع هذه الراء المرققة، فبين أن الراء المكسورة ترقق سواء كان كسرها كسر حقيقي أم عرضي، أم كانت جزء من الكسرة أو كانت قريبة إلى الكسرة مثل الإملة. ثم بين الناظم رحمه الله من حيث المفهوم أن ضد المكسور فهو مفخم، أي المفتوح والمضموم. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الشيخ محمد، كيف حالك أخي الحبيب؟ وهذا أخوتي الكرام المكسور، الراء المكسورة، قلنا مما أجمع عليه القراء بالترقيق، لا خلاف عند أحد من القراء أن الراء المكسورة هي مرققة. فلذا الناظم رحمه الله يذكر في هذه الأبيات وفي هذه المنظومة الأصول المتفق عليها لا الخلافية. ثم ذكر الأمر الثاني لترقيق الراء، وهي الراء الساكنة، وبين فيها شروط. فلو سألنا أخوتي الكرام ما هي شروط ترقيق الراء الساكنة، لو بدأنا بالراء الساكنة المتوسطة مثلا، ما هي شروط ترقيق الراء الساكنة المتوسطة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أخي التوبة النصوحة. نعم بارك الله فيكم، متى ترقق الراء الساكنة؟ أن يكون قبلها كسر، أي أن يسبقها كسر. نعم هذا واحد. كذلك أن يكون قبلها كسر لازم متصل بها، وأن لا يأتي بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. ما شاء الله، نعم تمام بارك الله فيك. إجابة كاملة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. طبعا أخي مسلم، الراء المتوسطة، الراء المتوسطة إن كانت ساكنة طبعا لا يسبقها ياء ساكنة، إن كان قبلها ياء ساكنة فهذه هي المتطرفة، لأن حال الوصل لا يجوز التقاء الساكنين ولا يقع في مثل هذا الأمر. فإذا إن كانت متوسطة علينا بالشروط التي كتبتها الشفاء: واحد، أن يسبقها كسر. اثنان، أن تكون الكسر أصلية أي ليست بعارضة. ثلاثة، أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة. أربعة، أن لا يكون بعد الراء في كلمتها حرف استعلاء. فإن توافرت هذه الشروط الأربعة أخوتي الكرام فترقق الراء بلا خلاف، ترقق الراء بلا خلاف. هل الصوت غير جيد؟ الصوت واضح أم عند أبي النور فقط؟ نعم، خير إن شاء الله. فإذا وأتينا بأمثلة أخوتي الكرام، أمثلة عديدة، لو تفضلتم بذكر بعض الأمثلة للراء الساكنة هذه لكي يتوضح لنا أن هذه الراء الساكنة بهذه الشروط ترقق. عسل الله أيامك أخي مسلم، أنت العسل بارك الله فيك. نعم، كلمة فرعون، نلاحظ الفاء كسرتها كسرة أصلية وردت قبل الراء الساكنة في نفس الكلمة وأتى بعدها حرف استفال، أي لم يأتي بعدها حرف استعلاء. فرعون شرذمة، نعم كذلك مرية، كذلك الفردوس، كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شرعة، كذلك لو وصلنا كلمة مثلا أنذر قومك فاصبر صبرا ولا تصعر خدك. هنا بما أن حرف الاستعلاء أتى بعد الراء الساكنة ولكنها منفصلة عنها. عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخ محمد، حيا الأخبار. فإذا بانفصال حرف الاستعلاء عن الراء الساكنة كذلك يؤدي إلى الترقيق، فكان في شرط الترقيق الشرط الرابع أن لا يكون بعد الراء في كلمتها أي في نفس الكلمة حرف استعلاء. فإن ورد حرف الاستعلاء في نفس الكلمة فخمت هذه الراء. وهناك أمثلة محصورة في القرآن الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ شرف، أمثلة محصورة في القرآن الكريم وهي خمسة أمثلة وردت في القرآن الكريم. أخوتي الكرام، ما هي هذه الخمسة الأمثلة؟ التي ترد أو يرد حرف الاستعلاء مع الراء الساكنة في نفس الكلمة ولكن هذه الراء يعني يخل فيها الشرط فتفخم. نعم، كلمة فرقة، وكلمة قرطاس، وكلمة إرصادا، وكلمة مرصادا، والكلمة الخامسة لبالمرصاد. نعم، لبالمرصاد. فإذا هذه الكلمات الخمس التي لا ثالث لها هي وردت فيها حرف الاستعلاء في نفس الكلمة، فإذا اختل الشرط ففخمت هذه الراء. فإذا إذا علمنا أخوتي الكرام شروط ترقيق الراء الساكنة فسوف نحذر وسوف نتجنب ما يختل من هذا المأروط لكي تفخم. فإذا اختلت هذه الشروط فسوف تفخم هذه الراءات. مثال، لو اختل مثلا الكسر الأصلي مثلا قبلها كسر عارض، لو أتينا مثلا كلمة ارجعوا، نعم هذه عارضة، ارجعي هذه كسرة عارضة، نعم ارتبتم، هذه كسرة عارضة. نعم، لو قلنا انفصال الكسرة لأن كان في الشرط لابد من نعم اركعي، نعم لو كان الانفصال في الكسرة كذلك في الشروط. فما هي الأمثلة؟ مثلا عليكم السلام ورحمة الله يا الأخ أبو يسيرة، إن ارتبتم، أحسنت أخي أبو النور، فهذه رب ارحمهما، نعم الشفاء. فإذا هنا نلاحظ بما أن هناك كسرة قبل الراء الساكنة، ولكن هذه الكسرة منفصلة عن الراء، فاختل شرط الترقيق في الراء الساكنة بالاتصال فانفصلت، فهي إذن مفخمة على الأصل، مفخمة على الأصل. وسوف إن شاء الله نتكلم اليوم إن شاء الله قدر لنا في اللام، وسوف ننتبه أو نلاحظ كيف الكسرة المنفصلة لم تعمل عملها في الراء وعملت عملها في اللام، وما هو السبب بإذنه تعالى. فإذا أخوتي الكرام، هذا بالضد تعرف الأشياء، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. فاختلال شرط من شروط ترقيق الراء الساكنة المتوسطة يعني التفخيم، يعني الرجوع إلى أصل الراء وهو التفخيم. وكما بينا في البداية في الدرس الماضي أن الجمهور على أن الراء أصلها التفخيم. نعم، نأتي الآن أخوتي الكرام، نأتي الآن بارك الله فيكم إلى البيت الأخير من هذه الأبيات الثلاثة في قول الناظم رحمه الله: والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. وقلنا أن هذه أن هذا البيت أو هذه الأبيات الثلاثة لا خلاف في ألفاظها. نعم إن شاء الله. نعم، قلنا أن يسبقها كسر، نحن نتكلم نعم غرباء بارك الله فيك، ذكرنا أن الراء الساكنة المتطرفة لم نذكرها أيضا كمراجعة. الراء المتوسطة الساكنة ترقق بأربعة شروط: أن يسبقها كسر، اثنان أن تكون الكسرة أصلية، ثلاثة أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة أي من بنية الكلمة، الرابع أن لا يكون بعد الراء في كلمتها حرف استعلاء. هذه أربعة، هذه شروط ترقيق الراء الساكنة المتوسطة. نأتي قبل أن ننتقل إلى البيت هذا، ترقيق الراء الساكنة المتطرفة، متى ترقق الراء الساكنة المتطرفة؟ متى نستطيع أن نرقق الراء الساكنة المتطرفة سواء كانت هذه الراء متحركة وسكناها أو كانت ساكنة في الأصل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أن يأتي قبلها ياء بعد خيلين، فسوف ترقق هذه الراء إذا أتى قبلها حرف مستفل ساكن قبله كسر. مثلا سحر، مثال ذكر. نعم، هذه الراء سوف تكون مرققة إذا سبقها كسر. نعم، كما ذكر أخ بالنور عندما يكون قبلها ياء ساكنة، نعم ذكرنا أن يكون قبلها مكسور، أن يكون قبلها مكسور يعني الكسر مباشرة مع الراء. مثال، من يأتينا بمثال أخوتي الكرام؟ من يأتينا بمثال قبل الراء الساكنة حال الوقف كسر؟ نعم كثير، وخاصة في سورة المدثر وسورة القمر. نعم أنذر مستمر. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فإذا بهذه الطريقة أخوتي الكرام سوف ترقق الراء الساكنة المتطرفة، وهذه الراء الساكنة المتطرفة أخوتي الكرام عندما يختل فيها أحد هذه الشروط كما ذكرنا في الدرس السابق سوف تأخذ الضد وهو التفخيم، أو تأخذ الأصل وهو التفخيم. على سبيل المثال لو اختل الكسر في ما قبل الراء الساكنة مثلا كانت مفتوحة أو كانت مضمومة فسوف تفخم هذه الراء، سوف تفخم هذه الراء. مثال مثلا نأتي بأمثلة أخوتي الكرام، ما هي الأمثلة؟ إذا كان ما قبلها مفتوح أو كان ما قبلها مضموم أو لم يسبقها ياء ساكنة أو كان قبل الساكن الراء الساكنة ساكن وقبل الساكن مفتوح أو مضموم فسوف تفخم هذه الراء، سوف تفخم هذه الراء. نأتي بأمثلة لن والفجر. نعم نريد الآن الراء المتطرفة. نعم والفجر. نعم الراء المتطرفة. انتهينا من الراء المتوسطة. نعم هذه مفخمة، لماذا؟ لأنها ساكنة، ما قبلها ساكن، ما قبلها مفتوح. نذر، أحسن أخي أبو النور، وهكذا. نعم وهكذا. نعم فإذا هذا ما مر معنا عصر. نعم والعصر. الأذرار سريع للمعاملة. نعم فإذا كل ما اختل من شروط ترقيق الراء الساكنة فهي سوف تكون مفخمة. خسر، شر. نعم نعم يسر، وهي سوف نأتي لها إن شاء الله. نعم أو يسر، نعم سوف نأتي لها هذه كذلك. نعم إذا هذه بالنسبة للراء الساكنة المتطرفة. غفور، أحسنت، بارك الله فيك، جند الله. نعم بالنسبة لكلمة قطر وكلمة مصر هذه من الراءات المتطرفة، إذا وقفنا عليها سكنت هذه الراء، قلنا أن فيها وجهان عند من أخذ على ما قال به الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر. قلنا أن في كلمة قطر التفخيم والترقيق، التفخيم والترقيق حال الوقف، وقدم الإمام ابن الجزري رحمه الله الترقيق على التفخيم فيها. الوجه المقدم الترقيق على التفخيم فيها، لماذا؟ على أصل أن هذه الراء وصلا مرققة مكسورة قطر. نعم وبخلاف كلمة مصر، مصر هذه المفتوحة، المفتوحة لو وقفنا عليها أيضا جاز فيها الوجهان، وقدم فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله التفخيم على الترقيق. لماذا؟ لأن هذه الراء مفخمة حال الوصل، مفخمة حال الوصل، فأخذت حكم الوصل بالتقديم فيها. نعم فهذا ما كان معنا في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله كمان يعني نبدأ إن شاء الله في البيت الأخير من هذه من هذا الباب. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. وقلنا أن هذا البيت أو هذه الأبيات التي تكلم عن حكم الراء لا خلاف في ألفاظ هذه الكلمات التي وردت في هذا في هذه الأبيات الثلاثة، كل النسخ متفقة على ما ذكرناه إن شاء الله. نعم والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. فقط عندنا في لفظ البيت قلنا أن نقرأ كلمة يوجد بالإشباع وتشدد بالإشباع لوزن البيت، بما أن ليس هناك واو بعد الدال ولكن في لفظها تقرأ بهذه الطريقة. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد، لا نقول يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد، لا ليس هذا هو لفظ البيض كما نقل عن المشايخ، وإنما نقلوه بالإشباع في الدالين، في الدالين يوجد وتشدد. نعم. فهنا الناظم رحمه الله بعدما أكمل حكم الراء الساكنة المتوسطة وأيضا حكم الراء الساكنة من المتطرفة من قوله كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، كان هناك كلمة تندرج تحت هذه المسألة وهي الراء الساكنة المتوسطة، عندما قال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، فأراد أن يستثني من هذا الحكم كلمة واحدة اختلف عليها القراء، فلذا قال والخلف أي الخلاف يرد في كلمة فرق في راء فرق. ما هو سبب الخلاف؟ قال لكسر يوجد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكسر يوجد، والكسر الموجود هنا يقصد به الناظم على حرف القاف، على حرف القاف، لما ورد هذا الكسر على حرف القاف ورد هذا الخلاف، فالخلاف دائر بين التفخيم والترقيق في راء فرق، وهذه الكلمة وردت في سورة الشعراء في الآية 63 كل فرق كالطود العظيم، كل فرق طود. فإذا هذه الكلمة فيها خلاف بين القراء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالون وعلة ذلك بينها الناظم رحمه الله، قال لكسر يوجد، لكسر يوجد. الآن نأتي لك أخي محمد إن شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله، الآن سوف نأتي لها للفاء أيضا. نعم. وعلة ذلك لكسرة القاف، فمنهم من أخذ ضعف القاف أو ضعف القاف لما ضعفت القاف بالكسرة وأصبحت الراء بين كسرتين أخي محمد الآن، فرققت هذه الراء، فإذا كسرة القاف ماذا فعلت في حرف القاف المستعلي الذي كان هناك شرط في ترقيق الراء لا يكون بعد هذه القاف، فلو وجدت هذه القاف أو أحد حروف الاستعلاء فخمت هذه الراء، ولكن نعم من أجل لا لم ترقق، وإنما قلت درجة هذه القاف من حيث التفخيم، قلت درجة هذه القاف من حيث التفخيم، فرققت هذه الراء، فرققت هذه الراء، وقالوا أنها اكتنفت هذه الراء كسرتين، اكتنفت كسرتين أي كسرة قبلها وكسرة بعدها قياسا على الغنة عند القاف المكسورة. القاف المكسورة أخي مسلم، القاف المكسورة نقول هي في أقل درجات تفخيمها، في أقل درجات تفخيمها، فلذا هناك من القراء أو من العلماء من يقول أن في ثلاثة أحرف من حروف الاستعلاء في حال كسرها يكون فيها التفخيم نسبي، تفخيم نسبي، ولكن كما أخذنا عن مشايخنا أن القاف مفخمة ولكن في أقل درجات تفخيمها، حتى أنهم من قال أن القاف والغين والخاء تكون رقيقة، تكون رقيقة، وهذا ما قاله من العلماء، ولكن هذا قول لا نأخذ به، القول أنها مفخمة ولكن نعم في أدنى درجات تفخيمها. نعم. ولكن بسبب هذا الدنو في رقيق الراء الذي كان أصلها التفخيم إذا أتى بعدها حرف استعلاء، وقلنا هناك من قال من العلماء بما أنها اكتنفت بين كسرتين كسرة الفاء وكسرة القاف فقلت صولة هذا الحرف وهو الراء فرقق للمناسبة، فرقق للمناسبة. نعم. ومن فخم، الوجه الآخر، ومن فخم اعتمد على وجود حرف الاستعلاء بعدها، اعتمد على وجود حرف الاستعلاء بعدها دون اعتبار الكسرة أو فتحة أو ضمة، فبما أن بعدها حرف استعلاء فهي مفخمة. فإذا في هذه الكلمة وجهان: الترقيق لسبب الكسرة في القاف، وقيل لسبب اكتنافها الكسرتين، ثم التفخيم لوجود حرف الاستعلاء بعدها دون النظر إلى حركة هذه القاف. ولكن نقف وقفة عند هذا الكلام ونقول ونكمل به، نقول هذا عند الوصل، هذا حال الوصل، هذا حال الوصل. قلنا كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالطود العظيم. ولكن إذا وقفنا عليها، إذا وقفت عليها وقفا اضطراريا أو اختباريا، لا يجوز الوقف تعمدا واختيارا على هذه الكلمة، فما حكم هذه الراء حال الوقف عليها؟ ما حكم هذه الراء حال الوقف عليها؟ نعم، جوري تقول لها الوجهان أيضا، أي أنها تفخم تفخم وترقق كما هي حال الوصل، كما هي حال الوصل. جزاكم الله خير. نعم، هل هناك من أقوال أخرى؟ الأخ محمد يقول تفخم. نعم، المقدم هو الترقيق، المقدم هو الترقيق حال الوصل. أحسنت أخي قالون. نعم، المقدم، نعم، الترقيق حال الوصل، وهذا ما ذكره ابن القيم، ذكر أنه هذا القياس وهذا ما نص عليه. نعم، وقف لنا وجهان، تفخم إذن وصلا لها وجهان، وترقق إذا وصلنا مرققة فقط. نعم نعم الغرباء، نعم أتى بالكلام الآخر. نعم، إذن أخوتي الكرام، هناك قولان في الحال الوقف عليها. القول الموجود في أكثر الكتب أن إذا وقفنا عليها تأخذ كحال الوصل التفخيم والترقيق، التفخيم والترقيق، وهذا ما يدرس في أكثر الكتب. ولكن هناك قول آخر ونأخذه من باب القراءات ومن باب القياس، وأيضا نقله بعض القراء المتقدمين. نقول ننتبه إلى هذا القول إخوتي الكرام، نعم ننتبه إلى هذا القول. نقول من يرى، الآن في حال الوصل ماذا؟ تفخيم وترقيق. له التفخيم ولو رققنا. نعم، الآن نأتي أخي الغرباء، سوف نأتيك إن شاء الله بما هو يعني ما نقلناه. نعم، نقول الأمر الأول: من يرى التفخيم حال الوصل فإنه يرى التفخيم حال الوقف أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يرى التفخيم حال الوصل، وعليكم السلام ورحمة الله، من يرى التفخيم حال الوصل فإنه يرى التفخيم حال الوقف أيضا. من كان يقرأ بوجه التفخيم حال الوصل ووقف على هذه الكلمة فرق، فخم هذه الراء، سواء وقف عليها بالسكون المحض أم بالروم، فرق، لأن مذهبه التفخيم مطلقا. أنتم ما إن شاء الله وليس مع الأسف، تنتبهوا معي بارك الله فيكم قليلا. نعم، من كان مذهبه التفخيم حال الوصل إخوتي الكرام فهو يرى أيضا التفخيم حال الوقف، سواء وقف بالسكون المحض أو وقف بكيفية الروم. الروم معلومة لديكم أن يأتي بجزء الحركة وهي الكسرة هنا، فرق أو وقف فرق. فهذا من كان مذهبه في حال الوصل التفخيم. نأتي الآن في الأمر الثاني، من يرى الترقيق عند الوصل، أي من كان مذهبه الترقيق عند الوصل، هو يأخذ بالترقيق، فإنه يقول بالوجهين، يقول بالوجهين حال وقف حال وقف. ففي حالة الوقف بالسكون المحو يقف بالتفخيم اعتدادا بالعارم. إذا وقف بالسكون المحو وقف ماذا؟ بالتفخيم اعتدادا بالعارض، أي بأن القاف سكنت انتهت الكسرة. نعم. ويقف بالترقيق مع عدم الاعتداد بالعارض، فيقول لا أعتد بالعارض، وإنما هذا العرض فقط كان للوقف، ولكن أذهب إلى الأصل بأنها كانت مكسورة فأرقق هذه الراء. فإذا جاز له الوجهان حال الوقف، من يقرأ بترقيق الراء وصلا. أما إذا وقف بالروم، ما رأيكم أخوتي الكرام؟ لو وقف بالروم، هذا الآن حال الوصل يرقق مذهبه ويأخذ بهذا الوجه. إذا وقف، وقف بالوجهين بالتفخيم وبالترقيق. أما إذا كان أو اختار وجه أو كيفية الروم حال الوقف، الغرباء الروم كالوصل، يعني يقصد فيه الترقيق، يرقق والله أعلم جوري، ينبغي أن يرقق قياسا. أحسنتم أحسنتم. نعم، فهذا هو الكلام. أو أما إذا وقف بالروم فليس له إلا الترقيق، لأنه الأصل عنده. نعم، لأنه الأصل عنده. الأمر واضح الآن أخوتي الكرام؟ نعم، لأنه في حال الوصل يرقق وكانت القاف مكسورة، فإذا وقف بهذه الكيفية بكيفية الروم وقف أيضا بالترقيق إن شاء الله. أعيد من الأول. نعم، قلنا حال الوقف على كلمة فرق، قلنا في حالة الوصل لا خلاف أن فيها وجهان، الترقيق والتفخيم، وقلنا العلماء قدموا الترقيق، قدموا الترقيق. أما حال الوقف كيف نتعامل مع هذه الراء؟ فهناك فرقتين أو مجموعتين. المجموعة الأولى الذين كانوا يأخذون بوجه التفخيم حال الوصل، أخي قرآن ماي وي. نعم، لو كنت تقرأ في حال الوصل بتفخيم الراء، أنت أخذت الآن، نعم أنت أخذت في الراء، نحن نتكلم عن تفخيم الراء وترقيقها، نحن في باب الراء. نعم يبدو، نعم الأخ ممكن أنه جديد، يعني نحن نتكلم في تفخيم وترقيق الراء من قول الناظم رحمه الله، نشرح كلامه، والخلف في فرق لكسر يوجد. فإذا كنا نقرأ، أو أنت الآن نضرب المثال عليك، كنت تقرأ بتفخيم الراء في كلمة فرق في سورة الشعراء، كل فرق كالطود العظيم، قلنا فيها الوجهان بسبب بسبب كسر القاف، فيها الترقيق وفيها التفخيم، ولكنك أنت أخذت بوجه التفخيم في الراء حال الوصل، وهذا جائز. قلنا لك قف على هذه الكلمة، ما هو العمل لديك؟ تقرأ بالتفخيم أيضا، سواء وقفت بالسكون المحض أو وقفت بوجه أو بكيفية الروم. هذا الأول. الآن أتى معنا مثلا الأخ الغرباء وقرأ معنا حال الوصل بوجه الترقيق، فقلنا له قف على هذه الكلمة، وهو يأخذ الآن بوجه الترقيق حال الوصل، فعندما وقف على هذه الكلمة بالسكون المحض فجاز له الوجهان، جاز له التفخيم، جاز له التفخيم لأنه اعتد بالعارض أن القاف الآن سكنت، فانتهى الكسر الذي كان مجالا للترقيق في الراء. وله وجه آخر وهو الترقيق أيضا بالسكون، بالسكون القاف في الق. قلنا له لماذا؟ قال لأنني لا أعتد بالعارض، لأن هذه القاف مكسورة في الأصل فأنا أخذت بالأصل. وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ مروان. هذا بالنسبة للسكون. ولكن قلنا له إذا قف بوجه الروم، كيف تقف وما هو حكم الراء؟ فيقول أقف بالترقيق أيضا. لماذا؟ لأن مذهبي في حال الوصل الترقيق، والروم كالوصل، وهذا هو القياس. الأمر واضح أخوتي الكرام؟ الآن أمر واضح الجميع، عند الجميع. نعم، نقول لا حياء في العلم، يعني من يريد أن نعيد سوف نبين له. وهذه نقطة لابد أن تسجل، يعني الإنسان عندما يعني يأخذ بالسماع الآن يقول أنا فهمت، لكن بعد يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين مثلا ممكن أن ينسي هذه المعلومة، فعليه أن يسجل. نعم، خير إن شاء الله. فإذا أخوتي الكرام، هذه بالنسبة لقول الناظم والخلف في فرق لكسر يوجد. فعلينا أن نعلم أن كلمة فرق هي كلمة دار فيها الخلاف بين القراء، فمنهم عليكم السلام ورحمة الله، فمنهم من رقق هذه الراء بسبب كسرة القاف، وقيل بسبب اكتنافها كسرتين الفاء والقاف، ومنهم من قال هي مفخمة لأن ما بعدها حرف مستعل. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال الأخ معتصم، كيف حالك أخي الحبيب؟ حياك الله ودياك. نعم، الآن أخوتي الكرام ننتقل، قبل أن ننتقل إلى الشطر الثاني، نأتي إلى الكلمات التي أيضا ورد فيها الخلاف ولكن لم يذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، اعتمادا كما قلنا أنه هو يذكر الأمور القواعد الأصولية. فهذا استثناء، كان كلمة فرق لو قال لي لماذا، نقول هذا كان استثناء من ما هو ذكره الناظم للراء الساكنة المتوسطة، ولكنه ذكر أن هناك راءات في كتابه النشر، وهذا الكتاب كما يقول عنه بعض العلماء كالدكتور أيمن سويد حفظه الله، يقول أن هذا الكتاب كالبخاري، كصحيح البخاري، كصحيح البخاري عند القراء. كتاب النشر يقول فيه هذا، يقول أنه كصحيح البخاري عند القراء، أي أنهم أن القراء يأخذون بهذا الكتاب ويطمئنون لما فيه، إلا أن هناك بعض القراء المتأخرين عارضوا الإمام ابن جزي رحمه الله في بعض الأمور التي ليس لهم دليل عليها، كالإمام المتولي رحمه الله، يعني أتى ببعض الكلمات وعارض فيها الإمام ابن جزي رحمه الله، كقول ككلمة آلان المستفهمة لورش، وهذه مر بيانه في أحكام رواية ورش. نعم، نأتي الآن إلى الكلمات التي فيها راء واختلف عليها أو اختلف عليها بين التفخيم والترقيق، غير كلمة فرق، وغير كلمة مصر لأن بيناها، وغير كلمة القطر. نعم، نعم أخي أبو النور، نعم، ولكن عندهم هذا الكتاب هو من أصح طبعا ما يكون فيه من الحديث. نعم. فهنا أخوتي الكرام نأتي إلى بعض الكلمات. الكلمة الأولى التي أريد أن أبينها وهي في سورة الفجر. نعم، الكلمات التي فيها الوجهان، وذكر الإمام ابن جزي رحمه الله نصا في كتابه النشر في المجلد الثاني، فذكر في كلمة يسر التي في سورة الفجر والليل إذا يسر. نعم، قال أن في هذه الكلمة حال الوقف وجهان، التفخيم والترقيق. لماذا أخوتي الكرام؟ نعم، لأن أصل هذه الكلمة يسري من سرى، فإن حركة الراء ليست حركة إعراب وإنما هي حركة بناء، هي حركة بناء. نعم أخي محمد، ما بها هذه ولم أدري ما حسابها. يعني إذن الكلمة الأولى كلمة يسر، وهو قدم الترقيق فيها أيضا إمام الجزري، كل ما ورد سوف يقدم فيه الترقيق، فيجوز يسر ويسر. لا، هذه ليس فيها إلا وجه واحد أخي الحبيب محمد، ليس فيها إلا وجه واحد. نعم، لم ينص عليها أحد من القراء بأن فيها وجهان. نعم، وقفا ولم أجري ولم أدر. نعم، لو وقف عليها وقفا اضطراريا. نعم، إلا إن كان هناك أحد نص عليه ولم يعني يصلنا، فتذكر لنا المرجع إن شاء الله. نعم، تفخم، هي مفخمة. نعم، خير إن شاء الله. فإذا الكلمة الأولى كلمة يسر. الكلمة الثانية أخوتي الكرام كلمة أن أسري أو فأسري التي وردت في سورة الشعراء والدخان. أن أسري، أن أسر، فأسر، هذه هاتين الكلمتين أيضا وما ورد في القرآن الكريم منها، فهاتين أيضا قال الإمام ابن جزي رحمه الله يجوز حال الوقف الوجهان، التفخيم والترقيق، لمن قطع همزة أسر فأسر. هناك من القراء كوارش رحمه الله يقرأ بوصل هذه الهمز، أي ليست الهمزة عنده همزة قطع وإنما هي همزة وصل، فعند ورش رحمه الله الترقيق قولا واحدا حال الوقف، الترقيق قولا واحدا حال الوقف. أما باقي القراء الذين قرأوا بقطع الهمز فيها فأسر، أن أسر بهذه الطريقة بقطع الهمز أي بهمزة قطعية، فيجوز لهم الوجهان ومنهم حفص، ففيها التفخيم وفيها الترقيق. أن أسر، أن أسر، فأسر، فأسر. نعم، الكلمة التي ورد فيها كلام نعم بارك الله فيك أخي محمد، أي كتاب هذا؟ من أي كتاب بارك الله فيك؟ في النت. نعم، هل يعني هناك اسم كتاب فيه؟ أنا أستفيد أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كان هناك اسم الكتاب أرجو أن يعني تدلني عليه بارك الله فيك. نعم، خير إن شاء الله. كلمة نذر، هذه الكلمة التي وردت في ستة مواضع في سورة القمر، في ستة مواضع في سورة القمر. هذه الكلمة ما حكمها حال الوقف؟ الوجهان التفخيم وجهان. نعم توب النصوح التفخيم، يعني هناك من يقول بالوجهين وهناك من يقول بالتفخيم فقط. نعم من قال ب وعليكم السلام ورحمة الله، من قال بالوجهين إخوتي الكرام هو الإمام المتولي رحمه الله في كتابه فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري. نعم أم كريم تقول التفخيم. الإمام المتولي رحمه الله ذكر أن في هذه الكلمة وجهان. الإمام المتولي اسم كتابه فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري، وهذا الكتاب مطبوع وهو أبيات ويشرحها الإمام المتولي رحمه الله. قال والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر، وفي إذا يسر اختيار الجزر ترقيقه وهكذا ونذر. لاحظوا أخوتي الكرام، قال وفي إذا يسر اختيار الجزر ترقيقه وهكذا ونذر، ومصر فيه اختار أن يفخم وعكسه في القطر عنه فعلما، وذاك كله بحال وقفنا والروم كالوصل على ما بينا. أريد أن فقط نقف وقفة في قوله رحمه الله وفي إذا يسر اختيار الجزر ترقيقه وهكذا ونذر. هنا من لو يكتب لي أحد البيت أو أنا أكتبه، وفي إذا يسر اختيار الجزر نعم. نلاحظ هذا البيت أخوتي الكرام مما ذكره الإمام المتولي رحمه الله، قال وفي إذا يسر اختيار الجزري، أي كلمة يسر التي ورد في سورة الفجر بينها أن باختيار الإمام الجزري رحمه الله أن يقف عليها بالترق، أن له وجه آخر وهو التفخيم. ترقيقه هنا الهاء ضمير يعود على من أخوتي الكرام؟ ترقيقه أنتم معي بارك الله فيكم كي نصل. ترقيقه إلى الإمام ابن الجزري. نعم ترقيقه أيضا وهكذا ونذر، وهكذا ونذر. نعم ما معنى وهكذا ونذر؟ أي أن الإمام ابن الجزري رحمه الله قال بالترقيق في كلمة ونذر. نعم ترقيق الجزري لي وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي قادون. نعم أي يختار الترقيق أيضا في كلمة ونذر. ماشي أخوتي الكرام واضح الأمر؟ فإذا أصبح على كلام الإمام المتولي الذي عول هذا الكلام على كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله بأن في كلمة ونذر إذن وجهان، التفخيم والترقيق، والمقدم هو الترقيق كما هو في كلمة والليل إذا يسر. واضح؟ نريدها خطوة خطوة نأخذ هذا الكلام. نعم واضح الحمد لله. نأتي الآن لما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النهي عندما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في كلمة قطر وكلمة يسر فكلمة وأن أسري هذه الكلمات لم يذكر الناظم رحمه الله كلمة نذر من هذه الكلمات الخمس أو الست التي ذكرها في كتابه النشر، لم يبين ولا كلمة. فإذا نأخذ قول من الآن؟ هل نأخذ قول الإمام المتولي أم نأخذ قول الإمام ابن الجزي رحمه الله الذي لم يذكر هذه الكلمة بتاتا في كتابه النشر؟ ولو رجعت من عنده كتاب النشر يرجع إلى هذه الكلمة في المجلد الثاني، سوف يجد في باب التنبيهات عليها، سوف يجد هذا الكلام موجود في آخر باب التنبيهات، فعليه أن يرجع إليه. نعم. في كتاب آخر، أي كتاب أخي أبو النور؟ كتاب التمهيد لم يذكر فيه، في نظمه طيبة النشر لم يذكر فيه، ولكن هو المعول على كلام ابن الجزي رحمه الله. ها تقول ربما، نعم نعم نعم، ربما يكون في كتاب آخر لم يصلنا، الله أعلم، ولكن هم دائما يأخذون على ما هو في كتاب النشر أخي أبو النور، لأنه هو آخر كتاب تقريبا للإمام ابن الجزي رحمه الله الذي جمع فيه يعني جل علمه ووضعه في هذا الكتاب. لذلك بينا في البداية أن عند القراء كصحيح البخاري عند المحدثين، فعلينا أن نرجع إلى هذه الكلمة في ما ذكره الإمام ابن الجزي رحمه الله المجلد الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، صفحة 110-111، وسوف نقرأ هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله، سوف تقرون هذا الكلام بالتفصيل وترون أن ليس عند الإمام ابن الجزي رحمه الله إلا التفخيم حال الوقف، إلا التفخيم حال الوقف. فهذا ما أخذناه أيضا عن مشايخنا، أن في كلمة ونذر، نعم بل هو عنده التفخيم، لا لا نقول يعني هناك وجهان ويرى التفخيم. يقول الشيخ المتولي كابن الجزري جمعت لديه كل الطرق، نعم، ولكن أخي الحبيب أحيانا نحن نقول يعني إنسان، الإنسان ممكن يصيب ويخطأ، أليس كذلك؟ ولذا قلت لكم قبل قليل أن الإمام المتولي رحمه الله رد ما قال الإمام ابن الجزي رحمه الله في قوله تعالى آلان، أن الإمام ابن الجزي يرى التوسط حال إبدال همزة الوصل التي هي بعد همزة القطع المستفهمة، يرى وجه التوسط أيضا، يرى القصر والتوسط والطول، ولكن رد هذا الكلام الإمام المتولي رحمه الله. نعم، ما هو دليل الرد؟ لا يوجد. لا، قلنا أن الإمام المتولي يرى، أو هو الذي قال بالوجهين، الإمام المتولي هو الذي قال بالوجهين، ومن أتى من بعده أخذوا على ما قاله الإمام المتولي رحمه الله. لكن من يرجع، لأن الإمام المتولي رحمه الله نسب هذا إلى من؟ نعم، نسبه إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم، لأي كلمة يا لالي؟ لأي كلمة هذا الكلام؟ ذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى تلو ذهب سهر الأداة تفخيمها القياس والوجهان صحة المرجح التقليدي، كلمة فرق. نحن ما نتكلم عن فرق الآن، نتكلم عن كلمة نذر. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن الآن انتهينا من كلمة فرق وقلنا هذا الكلام صحيح الذي كتبتيه. نعم، ولكن كلمة نذر هذه الكلمة قلنا الإمام ابن الجزي رحمه الله لم يذكر عنها، نعم نحن نقلناها بالتفخيم، نقلت إلينا وأخذناها عن مشايخنا بالتفخيم، نعم لم نقرأها بالترقيق. فلذا نحن كذلك يعني نؤكد على هذا الأمر يعني مشافهة، وكذلك الأمر النظري كيف نعلل؟ نعم، لا نرقق هذه الكلمة نذر، لا نرقق هذه الكلمة، وإنما بالتفخيم. الأمر الثاني، نعم الأمر الثاني الذي نعم نقول أن الكلمات التي مرت معنا، الكلمات التي مرت معنا مثل كلمة يسر، ما هو علة أو ما هي علة الترقيق والتفخيم؟ كلمة فأسر، ما هي علة التفخيم والترقيق فيها؟ قالوا ماذا؟ بأن هناك ياء محذوفة فيها، الأصل فيها نعم البناء الياء المحذوفة، فهي أصلها سرى، لكن كلمة نذر إن شاء الله سوف أعيد، كلمة نذر ليست أصلها نذري، نعم ليست أصلها نذري، وإنما هي من نذر نذرة، نذرة هذه ياء إضافية نعم، أو ياء زائدة، من أثبتها من ياءات الزوائد أثبتها كياء زائدة، أليس كذلك؟ ياء زائدة ليست من بنية الكلمة وحذفت. فإذا العلة الثانية إذن ما قرره العلماء في ترقيق الراءات التي وتفخيمها في كلمة يسر وفأسر ومثل هذه الكلمات، قالوا لأن هذه حركة بناء لكي نرد، والأصل فيها أنها مكسورة، ولكن كلمة نذر هي كلمة ليس فيها ياء أصلية في النهاية، وإنما من أثبتها فكأن فياء زائدة، ياء زائدة وليست بياء أصلية من بنية هذه الكلمة. نعم، فنقول مرة أخرى لمن يريد إعادة كلمة نذر، قلنا أن هذه الكلمة كلمة نذر حال الوقف عليها هناك من يرى بالوجهين، اعتمادا على قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، لو قال إذا الرأى هنا في نذر متوسطة، لا هي متطرفة، هي في أصلها متطرفة ليست متوسطة، هي الكلمة ما هي؟ هل هناك شيء محذوف منها؟ لو قسناها بكلمة مثال كلمة يسر، الياء ليس محذوفة منها، الياء ليست من أصلها أصلا، لا نقول أصل الكلمة من نذرة ثارفت. فنراه أخي أبو النور، نحن على من أخذنا عليه نقني أو هذا الوقف بالترتيب، ما هو السبب؟ الإمام والأخنق شيخ نور إن شاء الله، نقول أن هناك من قال بالوجهين في الوقف على كلمة ونذر التي وردت في سورة القمر في ستة مواضع، من أخذ بهذا القول اعتمد على ذكره أن الإمام ابن الجزير رحمه الله نص عليه، فلذا قال الإمام المتولي رحمه الله وهو من قال بالوجهين، الإمام المتولي معروف وهو في سندنا أيضا، نعم هو في سندنا يأتي في ترتيبه الخامس في سندنا، ف كان من لابد أن نأخذ بما قال، ولكن أيضا الإمام الجزري رحمه الله في سندنا، فنأخذ قول من الآن؟ الإمام الجزري رحمه الله إمام أهل هذا الفن، نعم. فقال الإمام الإمام المتولي رحمه الله في الأبيات التي نص على ترقيق هذه الراء وتفخيمها نظرا لما قاله الإمام الجزري كما ظن رحمه الله، قال والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر، وفي إذا يسر اختيار الجزري تقيقه وهكذا ونذر. نلاحظ عول كلامه على من؟ على كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله، ولكن بعد الرجوع إلى كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر وهو عمدة في التجويد والقراءات فلم نجد هذا الكلام. فهل اشتبه عليه الإمام المتولي رحمه الله، أو كما ذكر الأخ النور أن ربما نقله من كتاب آخر الإمام الجزري وهو يعني لم نحصل عليه، كتاب التمهيد مطبوع لم يذكر فيه، كتاب النشر مطبوع لم يذكر فيه، طيبة النشر لم يذكر فيه، المقدمة الجزري لم يذكر فيه، منجد المقرئين لم يذكر فيه. طبعا له كتاب في يعني القراء فلم يذكر فيه نهاية القراء في طبقات القراء لم يذكر في هذا الأمر. فإذا نحن على ما أخذناه بأن إذا القول الإمام الجزي رحمه الله فهو بالتفخيم قولا واحدا حال الوقف ولا ترقيق فيها. وأزيدكم أمرا أخوتي الكرام، فمن قرأ في عصرنا هذا بالترقيق في الوقف على كلمة ونذر بالترقيق كما ذكر إلينا كان مجبرا، كان مجبرا كالشيخ محمد أيوب حفظه الله، وقرأ الشيخ عبد الهادي كناكري حفظه الله الشيخ عبد الهادي كناكري بالنص بمجالسة معه وبالسؤال عن هذه الكلمة: يا شيخ أنت قرأت في كلمة النذر بالترقيق، ما قولك؟ هل هناك دليل؟ قال: والله يعني ليس عندي دليل، وقرأتها هكذا وأردت أن أعيدها وأصلحها، فقالوا الأشرطة طبعت. هذا كلام المشايخ الذين قرأوا بها بترقيق الراء. نعم، فهذا يدلنا أيضا على أن ليس هناك دليل قوي على ترقيق الراء في هذه الكلمة. وقلنا الأمر الآخر أن من رقق الراءات وفخمها حال الوقف كان عنده الراء ليست بمتطرفة، وكسرتها كسرة بناء كيسر، وكلمة مثلا قلنا كلمة فأسر وكلمة أن أسري، هذه الكلمات. فإن شاء الله الأمر واضح الآن في كلمة ونذر. أخوتي الكرام، هل نخطئ؟ نعم، قلنا أن أصل هذه الكلمة كلمة نذر ليست نذري. لماذا أخوتي الكرام؟ لأن أصل الكلمة على وزن فاعل فوعل فوعل نذر بهذه الطريقة. أما هذه الياء زائدة أثبتها بعض القراء دون البعض، فهي ياء زائدة وليست ياء أصلية فيها. ومن قال بالأصل فيها فليدلنا عليه يعني كدليل ليس منقولا، يعني كنقل نعم. بارك الله فيك أخي المجد، إن أحد أراد اللاقط يعني يرفع يده بارك الله فيك، وممكن أنه أخذه بالخطأ. نعم، خير إن شاء الله. هل هي في الست مواضع في سورة القمر فقط في الآية فكيف كان عذابي ونذر؟ في المواضع الست، في المواضع الست. نعم، لأنه هو أطلق كلمة ونذر وهي وردت في ستة مواضع في سورة القمر كما تعلمون، فهي ثابتة فقط عند حال الوصل عند ورش رحمه الله في هذه المواضع الست. نعم، لم يتكلموا يعني للأسف لم يدلوا بدلوهم في هذه الكلمة خيب النور. نعم، لم يذكرها إلا الإمام الجزري، ولذا كان تعويل الإمام المتولي رحمه الله على كلام الإمام الجزري، يعني عول على كلامه، وإلا أن الداني رحمه الله ومكي وغيرهم الصفاقسي والنوري كذلك لم يذكروا هذه الكلمة لأنها على الأصل، فإذا لم تذكر فتأخذ على الأصل. من قال هكذا قرأتها على شيخي فأجازني، هل يعتبر هذا دليل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول له: هذا بالنسبة لإجازتك. نعم، بالنسبة للإجازة التي أنت أخذتها، ولكن عليك أن يعني تستوضح الأمر. فإن كان هناك العلماء وضعوا هذه الكتب كالإمام الجزي رحمه الله، لماذا وضع ولماذا كتب؟ هذا الأمر، وهل في إسناده الإمام ابن جزي رحمه الله أم لا؟ فنحن نعلم أخوتي الكرام أن يعني لا سند معتبر الآن، وإلا الإمام ابن جزي رحمه الله فيه، يصل إلى الإمام ابن جزي رحمه الله. نعم، فإذا لابد من أن يأتي بيعني الدليل. ولذا أخوتي الكرام دون هذا العلم، لأننا نحن يعني نخطئ ونصيب، أحيانا اللسان يخطئ، أحيانا الفهم يخطئ، الفهم يعني يكون خاطئا من قراءة أنا لقراءة أحد آخر، ممكن أنا أخطأت في الفهم ولكن أخ آخر قرأ وفهم فهما صحيحا، فإذا لا أقول أنا الصحيح، فأقول من فهمه فهما صحيحا فهو الصحيح ونأخذ بكلامه. ولو كان هناك أمر أخوتي الكرام نستدل به وأقوى مما ذكرناه، فنرجع في كلامنا ونقول لشيخنا نأخذ إذن بالترقيق والتفخيم على كلمة ونذر، وليس بالتفخيم كما ذكرت لنا لهذه العلل وهذه الأسباب، ونرى ماذا يقول أو ماذا يقول الشيوخ فيها. فإذا قلنا أخوتي الكرام كلمة نذري في ستة مواضع وردت في سورة القمر، الوقف عليها عندنا لهذه الأسباب ولهذه العلل بالتفخيم قولا واحدا. أما كلمة يسر فقلنا كلمة يسر وكلمة فأسر وكلمة أن أسر، هذه الكلمات يجوز فيها الوجهان الترقيق، وحتى أن الإمام ابن جزي رحمه الله ذكر هذه الكلمات بالنص وقال الترقيق مقدم، الترقيق مقدم. أما كلمة نذر لم يذكر لها شيء من ضمن هذه الكلمات. حكمة بالغة فما تغني النذر، لا، هذه طبعا بالتفخيم، وهذا الإمام حتى الإمام المتولي رحمه الله ذكر هذه الكلمة قال والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر، يعني هذا هو الراجح، الراجح هو التفخيم في كلمة النذر، ليس هناك ترقيقا في كلمة النذر. نعم، وهذا ما نص عليه الإمام ابن جزي رحمه الله أيضا. نعم، قلنا إلا إن كنا نقرأ لورش رحمه الله في كلمة أنسر وكلمة فسر، هذه الكلمات التي من قرأ كورش أيضا بوصل الهمزة فيقرأ بالترقيق. نعم، ما هو المراد من سؤالكم؟ حياك الله أخي محمد، ما هو كان المراد من السؤال؟ بارك الله فيكم. وأصل كلمة يسر لا ياء محذوفة، لا، كلمة يسر محذوفة الياء، أصلها سرى، سرى ليست أصلها سر، هذه الياء طبعا ياء المضارعة، ثم هناك ياء بعد الراء محذوفة، هذه ياء أصلية. كذلك فأسري أيضا من سرى، نعم، فهي ياء محذوفة، هناك ياء محذوفة، نعم، ولكن نذر قلنا ليس بأصلها نذري. نعم، ما هو المراد من السؤال الغرباء بارك الله فيك لكي ننتقل إن شاء الله، وفيكم بارك إن شاء الله. الست مواضع التي هي في القول فكيف عذابي ونذر، نعم، وليس في مثل كذب ثمود بالنذر، نعم نعم أحسنتم، هذا هو الخلاف الذي ورد معنا الآن، ورد عند العلماء بين من قال بالتفخيم والترقيق في ونذر التي في المواضع الست. إن شاء الله الآن فهمت هذا ويكون الجواب إن شاء الله عليه. نعم، ففي الست فقط، في ستة مواضع في سورة القمر هذه، نعم. أما كلمة بالنذر طبعا إمام ابن جزي رحمه الله لم يذكر فيها إلا التفخيم على أصلها. نعم نعم، بارك الله فيكم. إذن أخوتي الكرام هذه الكلمات التي نستطيع أن نقف عليها بالتفخيم والترقيق، هي كلمة مصر، كلمة قطر، كلمة يسر، كلمة أنسر، كلمة فأسر عفوا، نعم، وكلمة فرق، البيان الذي بيناه فإن وصلناه جاز الوجهان، وإن وقفنا عليه على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. نعم نعم غير معرفة. نعم كيف كان عذابي ونذر. نعم هذه المواضع الست بهذه الطريقة. نعم نعم. نأتي الآن أخوتي الكرام بعدما انتهينا من قوله رحمه الله والخلف في فرق لكسر يوجد، الآن نذكر لكم ما نعم هذا كان السؤال. الآن ندخل على الشطر الثاني من قول الناظم رحمه الله وأخف تكريرا إذا تشددوا، وقلنا هذا لفظ البيت بهذه الطريقة وأخف تكريرا إذا تشددوا. هنا الناظم رحمه الله انتقل الآن نقلة أخرى، هل هذه النقلة التي انتقلها من أحكام تفخيم وترقيق الراء إلى صفة من صفات الراء هل هذه نقلة خارجة عن الموضوع؟ أخوتي الكرام هل هذه النقلة خارجة؟ نعم هي من باب التحذيرات. نعم لأن الناظم رحمه الله حتى في قوله ورقق الراء إذا ما كسرت قلنا هذا من باب التنبيه والتحذير، ليس أتى بها مجرد ليبين أحكام الراءات، وإنما أتى بها ليحذر القراء الذين يفخمون هذه الراء وهي مرققة. فلذا عند قول الناظم رحمه الله محرر التجويد في البداية قلنا هذا هو يقصد الناظم أن عليك أن تحرر التجويد من الشوائب، من إن كانت الراء حقها الترقيق ترققها، وإن كان خلاف هذا فتفخم هذه الراء. وأخف تكريرا إذا تشددوا، هنا الناظم رحمه الله يبين لنا أمر في الراء وهي صفة التكرير. صفة التكرير إخوتي الكرام، صفة التكرير هذه الصفة لها تعريف في اللغة، إعادة الشيء مرة بعد مرة، وهذا أخذناه في باب الصفات وأشبعنا فيه الكلام، ولكن سوف نعيده إن شاء الله لكي أن يتبين الأمر مرة أخرى. وقلنا في الإصطلاح هو ارتعال طرف اللسان عند النطق بالراء، وقلنا والمراد أن طرف اللسان لا يستقر عند النطق به بل يرتعد. نعم الطرف هو الطرف الأمامي، وبارتعاده يتذبذب الصوت ويمر في المخرج دون ضغط ولا شدة. وهنا نأتي حياك الله أخي دين معاملة، هنا نأتي إلى قول الناظم رحمه الله الآن وأخف تكريرا إذا تشددوا. ذكر إخفاء التكرير، إخفاء صفة التكرير إذا شدد الحرف، هل هذا يعني أن إذا خفف الحرف لا يشد لا لا لا لا يخفى التكرير فيه؟ لا لا طبعا. فإذا لماذا ذكر التشديد؟ لماذا ذكر المشدد ولم يذكر المخفف؟ لأنه أبين، جل تقول لأنه أبين. كذلك من يقول لأنه في التشديد أوضح يظهر فيه أكثر، كل الكلام الطريقة يعني بالتشديد أبلغ. هل هذا الأخ الشيخ المجد الذي كان معنا سابقا أخي الحبيب كان معنا أخ فاضل، وهذا الأخ أيضا فاضل إن شاء الله اسمه المجد، فغاب عنا كثيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في خير. نعم خير إن شاء الله. حياك الله أخي الحبيب بارك الله فيك. فإذا كما قلتم أخوتي الكرام أن إذا نعم هو أبو محمد ما شاء الله، حياك الله أخي الحبيب حياك الله، اشتقنا لك كثيرا بارك الله فيك. نعم فأخوتي الكرام فإن كان الحرف مشددا وروعي هذا الأمر فيه بإخفاء التكرير فمن باب أولى أن يكون في المخفف، لأن كما قلتم أن المشدد، نعم المشدد في تكريره أبين من ما كان هو مخففا، فلو روعي في التشديد فبالتالي سوف يراعي القارئ في المخفف بلا ريب. نعم. فيجعل، نعم، والمشدد هو عبارة عن حرفين، فإن زاد فيه رأين رآت أكثر فيصبح هذا الحرف أكثر من راء، فسوف يخل بهذه الراء. ولكن ليس قصد الناظم رحمه الله إعدام التكرير بالكلية، وهذا مما اختلف عليه أيضا العلماء، اختلف عليه العلماء أخوتي الكرام علماء التجويد. منهم طبعا أن هذه الصفة لازمة، نعم هذه الصفة أخوتي الكرام لازمة، ومنهم من قال هي ليست بلازمة. فمكي رحمه الله، مكي القيسي، في كتابه الرعاية ماذا قال؟ قال رحمه الله أو أكد على إخفاء تكريرها كثيرا، فقال رحمه الله: فواجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره، ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين، ومن المخفف حرفين. وقال الفخر الموصلي رحمه الله المتوفى 621 هجرية في الدر الموصوف، قال: فيجب على القارئ إخفاء التكرير وإلا كان لاحنا. وقال الجعبري رحمه الله المتوفى 732 هجرية، قال: وتكريره لحن فيجب التحفظ عنه. وقال: وطريق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة، ومتى ارتعد حدث، متى ارتعد حدث من كل مرة راء. ومن العلماء رحمهم الله شبهوا هذه الصفة، صفة التكرير، بالسحر، كالشيخ ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية في شرح الجزرية قال: وهذا كمعرفة السحر ليجتنب عن تضرره وليعرف وجه دفعه، أي أنك تعلم، كما أنك عليك أن تأخذ وتتعلم يعني شيء من مقدمات السحر، يعني تذهب إلى شخص ويقول لك ما اسم أمك، ما اسم كذا، ما اسم كذا، تعلم أن هذا سوف يبدأ بالسحر ويبدأ بكذا. فقال: تعلم هذه الأشياء تجتنب، فكذلك التكرير كذلك تتعلمه لكي تجتنبه. لا الآن نأتي لحد الألم، لم ننتهي أختي جوري، لم ننتهي. الرعاية في التجويد لمكي بن أبي طالب القيسي، نعم نعم، هذا الكتاب لمكي وهذا هو المقصود قبل قليل. نعم نعم. فإذا الأقوال كثيرة. الآن نأتي إلى الفريق الثاني، وذهب بعض العلماء، علماء التجويد طبعا، إلى أن التكرير صفة لازمة ذاتية للراء. قال أبو الحسن الرعيلي المتوفى 539 هجرية: واعلم أن الراء متكررة في جميع أحوالها، وأبين ما يكون ذلك عند الوقف عليها، وقد ذهب قوم من أهل الأداء إلى أنه لا تكرير فيها مع تشديدها، وذلك لم يؤخذ علينا غير أن لا نقول بالإسراف فيه، نلاحظ أن لا نقول بالإسراف فيه، وأما ذهاب التكرار جملة فلم نعلم أحدا من المحققين بالعربية ذكر أن تكريرها يسقط بحال. هذا قول الرعيني رحمه الله المتوفى 539. نعم، الراء في اللغة العربية فهي مكررة، الحرف كيف يمكن اجتنابه. الآن نأتي إن شاء الله ننتهي من أقوال العلماء في هذا في هذه المسألة. وذهب ابن الجزري رحمه الله نفسه في كتابه الناشئ إلى أنه ليس المقصود بتكرير الراء ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة ولا بإخفائها إعدام تكريرها. هذا كلام من الإمام الجزري الذي يقول الآن وأخفي تكريرا إذا تشددوا. فإذا هنا يفسر كلامه الآن، بل المقصود بذلك الاعتدال بين الأمرين لا زيادة. وهذا هو ما كان يخشاه الإمام الجزري رحمه الله، لأن كان هناك من القراء في عهده كانوا يقرؤون الراء المشددة بعدة راءات، بتكرير هذه الراءات مرة بعد مرة. فحذر الناظم قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا، وإخفاء التكرير بما يقصد بذلك الاعتدال بين الأمرين لا إعدام تكرير بها. نعم. وقال أيضا رحمه الله وقد يبالغ قوم رحمه الله وقد يبالغ قوم تكريرها مشددة فيأتي بها محفرمة شبيهة بالطائي، كمثلا يقول مثلا الرحمن الرحمن بهذه الطريقة، وذلك خطأ لا يجوز، فيجب أن يلفظ بها مشددة تشديدا، نعم تشديدا ينبو به اللسان نبوة واحدة وارتفاعا واحدا من غير مبالغة في الحصر والعسر، نحو قال الرحمن الرحيم وخر موسى صعقا، الرحمن الرحيم وخر موسى صعقا. هذا قول ابن الجزري رحمه الله الذي هو بنفسه يقول وأخفي تكريرا إذا تشددوا. فإذا هذا هو شرح كلامه وتفصيل ما يذكره الإمام ابن الجزري في النشر، يؤكد عليه أن إخفاء التكرير بمعنى عدم، ليس بإعدامه كليا وإنما بالاعتدال وقال المرعشي رحمه الله، صوت غير واضح، وقال المرعشي رحمه الله ليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق اللسان باللثة بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية كما في الطاء المهملة، وذلك خطأ لا يجوز كما فرح ابن الجزري في نشف النشر. هذا كلام المرعشي، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة مع أنه من الحروف البينية. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا أخوتي الكرام الكلام كثير، وقول الفئة الثانية التي ذكرناها هي السجية والاستقامة لا على التكلف وإعدام حرف الراء من هذه الصفة، ولو انعدمت هذه الصفة لكانت لاما أو نونا، ونحن نعلم الفرق بين الراء واللام صفة التكرير في الراء، من قال كالإمام كذلك الفراء بأن هذه الحروف النون واللام والراء من مخرج واحد، فنفرق بينهما بصفة التكرير بين الراء واللام. فإذا علينا أخوتي الكرام أن عندما نقرأ الراء المشددة أو الراء المخففة سواء كانت ساكن أو محركة علينا أن نأتي بصفة التكرير الإصطلاحية لا اللغوية، أي بإعطائها شيء بسيط، ولكن هناك من في لسانه تكرار يعني لا يستطيع أن يتجنب هذا الأمر، فيقول مثلا الرحمن الرحيم يكرر، فكيف الخلاص من هذا؟ قلنا أن يلصق قليلا رأس لسانه بالحنك الأعنى الرحمن لصقة واحدة لكي يتكرر أو يرتعد اللسان ارتعادة واحدة دون يعني أن تكون بهذه بكثرة بإراء، بل أحفظها من مخرجها لألا تكون نافضا واحدة مشددة بإراءات متعددة. نعم أحسنتي، هذا هو الكلام. نعم أخي مسلم بارك الله فيك. فإذا كيف الخلاص من هذا أخي مسلم؟ نعم أن تأتي بلصق اللسان قليلا وليس بقوة لكي لا ينحصر الصوت وتكون كالطاء، وتسمى كذلك في هناك من يسميها الراء المحصرمة وهناك من تسمى الراء المخمرمة. فعلينا أن نجتنب هذا الأمر، أن نجتنب هذا الأمر. فإذا قول الناظم رحمه الله لي في قوله وأخف تكريرا إذا تشدد هذا الكلام، فسره الناظم رحمه الله في كتابه النشر بعدم إخفاء هذه أو بمعنى إعدامه كليا، وإنما الإخفاء هو الإخفاء الزائد، التكرير الزائد هذا الذي نريد إخفاءه، نريد إخفاء التكرير الزائد وليس التكرير المطلوب في هذه الراء. ولذا هي صفة لازمة، صفة لازمة. هناك من قال أن الراء قابلة للتكرير فلذلك وصفت بها كالإنسان الضاحك، كالإنسان الضاحك. الآن أحد مثلا يضع وجه مثلا غير ضاحك، ولكن هل نقول هو ليس بضاحك؟ هو ضاحك، هو يضحك، ليس كذلك؟ فإذا يقبل الضحك، يقبل الضحك، نعم. فقالوا بهذا أيضا، ولكن هذا قول إذا غير صحيح، ولكن القول الصحيح إن شاء الله، نعم أخي أبو النور بارك الله فيك. فنقول إذا، عليكم السلام ورحمة الله، نقول إذا الراء متصفة بما وصفوها العلماء رحمهم الله بالتكرير، ولكن التكرير المطلوب هو ارتعاد رأس اللسان شيء بسيط، عدم المبالغة ولا بد من الاعتدال فيه، وعدم إعدام هذه الصفة بالكلية فلا بد من الإتيان بها. ولكن من أتى كما قال العلماء بتكرار هذه الراء بالمبالغة فقالوا أنه لاحنا، واللحن هنا بمعنى أنه أتى بأكثر من راء، وهي الحال راء واحدة وفي المشدد رأين. انتهينا أخوة الكرام من قول الناظم وأخف تكريرا إذا تشددوا. الآن بارك الله فيكم، يعني كان بودي أن أتكلم عن أفخم الله من اسم الله، ولكن الآن يعني إن شاء الله يكون في وقت إن شاء الله. فقط نريد أن نقول عن هذا الباب وفي المشدد هل مكررة التكرير أخي مسلم الإصطلاحي. التكرير هنا في المشدد هناك تكرير بسيط جدا فيها الرحمن، نعم فقط نكرر، يعني اللسان يرتعد ارتعادتين فقط، ارتعادتين فقط، وهذا تأخذ مشافهة مع التمرين. الرحمن وليس الرحمن، وليس مثلا لو قلنا مثلا على سبيل المثال نقول مثلا شرذمة أو الرجال، لابد من الاتيان بها، نعم لابد من، وهذا هو التشديد، التشديد هو الضغط على المخرج، لابد من ضغط المخرج، احسنتي، لابد أن نضغط على المخرج قليلا. الرحمن، واللسان يكون في موقعه ويرتعد هذا الرأس قليلا. الآن أخوتي الكرام بعدما بينا حكم الراء أو ما بينه الناظم رحمه الله وليس نحن، نعم نعم هذا هو، الآن انتهينا منها إن شاء الله. نقول ما هي أسباب ترقيق الراء؟ هذا سؤالي الأخير في هذا الباب، ما هي أسباب ترقيق الراء؟ الكسر أو السكون، الكسر والياء والإمالة، الكسر، نعم كذلك، من يقول، من يأتينا الكسر، نعم ترقيق الراء عامة، ترقيق الراء عامة مما أخذناه في هذا الباب. نحن ذكرنا أن الراء متى ترقق، فما هي أسباب ترقيق الراء. الآن الشفاء قالت الكسرة، الكسر أو السكون. أبو النور قال الكسر، جرقت الكسر والياء والإمالة. أم كريم قالت الكسر، أم عبد الرحمن الكسر، مسلم الكسر والياء والإمالة، مسلم الكسر والياء. الكسر أو السكون أخي جند الله يقول نعم. نقول أخوتي الكرام الكسر السكون لا نعم خير إن شاء الله. نقول ما قالته الأخ جوري والأخت مسلمة أن ترقيق أو أسباب ترقيق الراء أخوتي الكرام الكسرة والياء والإمالة، الكسرة والياء والإمالة. نحن لاحظ أن الراء المكسورة مرققة، الراء الساكنة إذا سبقها كسر أصلي فتكون مرققة، فسبب الترقيق فيها ما قدير قير، فهي أيضا سبب ترقيق هذه الراء. كذلك كان ماذا أن يسبق هذه الياء الساكنة التي أصلها الكسر، أصلها الكسر نعم. وكذلك الإمالة، الإمالة سواء كانت إمالة صغرى أخي الحبيب مسلم أو إمالة كبرى، عندما تأتي في رواية ورش وتقول على سبيل المثال كلمة بشرى، أليس كذلك؟ نعم، مجراها أو مجراها على حسب القراءتين، فكيف نقلل؟ فهل تكون هذه الراء الآن راء مفخمة كما هي الآن مجراها بشرى؟ هل تكون مفخمة في حال أخي الحبيب مسلم في حال الإمالة، وإنما تقول بشرى والإمالة الكبرى بشرى؟ نعم أحسن. فإذا الإمالة سببت ماذا؟ سببت الترقيق، سببت الترقيق. ولذا الإمالة في حتى في الحروف المفخمة يقل فيها قوة هذا الحرف. عندما نقول مثلا على سبيل المثال قضى، هناك من يميل ومن يقلل، فهل تكون قوة الضاد الآن كما هي في الإمالة قضى قضي؟ نلاحظ أن هناك فرق. فإذا لو كانت في الراء وهو مبحثنا الآن فسوف تكون هذه الراء مرققة، نعم مرققة. ولكن هناك فرق أخوتي الكرام وأذكره دائما لكم، فرق بين الترقيق والإمالة أو التقليل. الترقيق أخوتي الكرام في ذات الحرف فقط، الترقيق في ذات الحرف فقط لا في حركته. أما الإمالة فالترقيق في ذات الحرف وحركته، في ذات الحرف وحركته، أي الحركة كذلك تمال، والراء أيضا تمال، أو الألف تمال، أو وهكذا. فعندما نقول ذكرى ونقول ذكرى، أو نقول ذكرى بشرى، هذه مفخمة، نحن نحتاج إلى الترقيق الآن، واضح؟ لورش ذكرى، هذه راء مرققة لورش على حسب أحد الوجهين. ونأتي إلى ذكرى هذه نعم، أو أرى نعم، فماذا نقول؟ أرى. نلاحظ أن هناك ميلان في حركة الفتحة، الترقيق بمعنى التلفظ براء مرققة غير ممالة، إذن فيه فرق. نعم فيه فرق، ولذلك قلنا أن الراء المرققة يكون فيه الترقيق فيها في ذاتها ليس في حركتها، لا نغير الحركة. ولكن في الإمالة لا، لابد من تغيير الحركة. وكيف تغيير الحركة؟ أن تنحو قليلا من الفتح إلى الكسر، وإن كانت الإمالة كبرى تكون إلى الكسر أكثر. نعم الإمالة الترقيق في نقبه، يعني تجمع الترقيق وتجمع كذلك خلاف أو ميلان في الحركة. نعم الإمالة أقل ترقيقا من المرققة. لا، الترقيق واحد، الترقيق واحد. عندما نقول ذكرى وذكرى ليس هناك فرق في صوت الترقيق، ولكن فقط الذي يختلف في الحركة. نعم، الآن هل هناك تشويش؟ مشوش الصوت؟ صوت واضح الحمد لله. نعم، فإذا نقول أخوتي الكرام الترقيق يكون في ذات الحرف، والإمالة كما ذكر الأخ مسلم بارك الله فيه ومصطلح جيد أنه أعم، ترقيق وإمالة، ترقيق في الراء وإمالة في الحركة. نعم، الترقيق تابع للإمالة في الراء بلا شك. نعم، ويقل صولة وقوة الحرف في الإمالة، فهذا الأمر الذي قل إما أن يقلله للترقيق مثل الراء، وإما أن يقلل من مرتبته التي كانت عالية جدا قضاء، فقللت هذه قضاء بهذه الطريقة. نعم، الآن بارك الله فيكم، يعني يبدو أننا سوف نستطيع أن ندخل على حكم اللامات في هذا الدرس. سوف نتبع بما أن هناك أخوة يقرؤون برواية ورش، وما أن نحن نقرأ وعفوا تكلمنا عن الراءات، سوف نأتي بقاعدة بترقيق الراء عند ورش أيضا لم يذكرها الإمام الجزي رحمه الله في هذا الموضع. لماذا؟ قلنا لأنه اختص أو اختصت هذه المنظومة للأصول العامة، للأصول العامة لا الخلافية. أحدكم يقول الآن هناك خلاف في كلمة فرق، هناك خلاف سوف يأتينا في كلمة ألم نخلقكم، أليس كذلك؟ كيف تأتي وتقول يا أخي أنه ليس هناك خلاف، لا يذكر الخلف؟ هل هذا الكلام صحيح أم لا أخوتي الكرام؟ نحن نقول أنه لا يذكر الأمور الخلافية، أليس كذلك؟ بما أنه الآن يذكر والخلف في فرق لكسر يوجد، فما معنى هذا الكلام؟ فإذا لماذا لم تذكر يا ابن الجزري رحمك الله، لماذا لم تذكر ما هو الخلاف لورش؟ نقول بارك الله فيكم، نعم، نقول أن نعم بارك الله فيك، نعم، هنا حتى الخلاف متفق عليه، حتى الخلاف متفق عليه. نعم لا، ولكن أخي أبو النور، الخلاف الموجود في كلمة فرق متفق عليه بين القراء، جميع القراء عندهم الوجهان. كلمة ألم نخلقكم على ما أقره الناظم هنا، وما أخذ عند البعض أن عند جميع القراء إخوتي الكرام الوجهان. نعم، ولكن ما اختلف عليه بين القراء أن هناك من القراء من يقرأ بهذه الطريقة وقراء يقرأون بهذه الطريقة الأخرى، هذا ليس مجاله هنا، فتركه إلى يعني ما دونه في كتب أخرى، ولكن نحن نأتي به إن شاء الله بصورة مختصرة. أسألكم سؤالا، من وضح عنده وفهم فهما حقيقيا حكم الراء الساكنة التي مرت معنا في الترقيق؟ الكل الجميع فهم هذه النقطة، الراء الساكنة متى ترقق سواء كانت متوسطة أو متطرفة؟ بدحبيس يقول لا، لأنك لم تكن معنا من البداية. من كان معنا من البداية سوف إن شاء الله يكون نعم. فقلنا أعيد هذه يعني بصورة سهلة، قلنا أن الراء الساكنة إذا سبقها الراء الساكنة أن يسبقها كسر، أن يكون هذا الكسر أصلي، أن يكون البنية الكلمة أن لا يسبقها حرف استعلاء من نفس الكلمة، وكذلك المتطرفة قلنا زدنا عليها أن يكون قبلها ممكن ياء ساكنة الياء المتطرفة الساكنة، أو يكون قبلها ساكن ما قبله مكسور. واضح؟ إذا أخذنا هذه القاعدة أخي مسلم ون أخوتي الكرام وطبقناها على كل راء مفتوحة أو مضمومة لورش رحمه الله، فسوف تكون عند ورش رحمه الله الراء المفتوح القاعدة مرققة. ما نريد أن نزيد الراء، نعم تكون مرققة الراء المفتوحة، كنا نتكلم عن الساكنة ليس كذلك؟ الآن ضع محل هذه الراء الساكنة راء مفتوحة، نعم لورش. فإن كانت مفتوحة وسبقها، نعم سوف نأتي، هناك بعض المستثنيات طبعا سوف أذكرها، ولكن هذه هي القاعدة. إذا علمت قاعدة الراء الساكنة المرققة فاعلم أن هذه القاعدة تنطبق على الراء المتحركة لورش المفتوحة والمضمومة في ترقيقها، فإن اجتمعت في هذه الشروط فهي مرققة، فإن اختل منها أحد هذه الشروط فهي مفخمة. فإذا قاعدة ترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة عند ورش يجب أن تكون هذه الراء إما متوسطة في الكلام، أي لا يبدأ بها ولا يوقف عليها، فإن ابتدأ بها فهي مفخمة لا محالة، معروف إذا ابتدأ بها فهي مفخمة لا محالة، لكن قلنا أن نحن نأخذ قاعدة الراء الساكنة التي ترقق عند جميع القراء ونضعها على الراء المفتوحة والمضمومة، فسوف نأخذ حكم الراء المرققة عند ورش التي خالف بها القراء. مثلا لو أخذنا كلمة مثلا معنا كلمة مثلا السحرة، السحرة قلنا لو وقفنا عليها السحر مرققة عند الجميع، فهي إذن أخذت قاعدة الراء الساكن عند الجميع وهي مفتوحة، الآن سوف تأخذ حال الوصل قاعدة هذه الراء الساكنة لورش أيضا وهي متحركة بالترقيق، وعيد إن شاء الله. نعم، فقلنا ورش رحمه الله، نعم واجب الترقيق عند ورش رحمه الله، نعم فقلنا متى يرقق ورش رحمه الله الراء المفتوحة والمضمومة، يرققها بموجب شروط ترقيق الراء الساكنة عند جميع القراء. يرقق ورش رحمه الله الراء المتحركة بالفتح والضم خلافا للقراء بشروط التي وجبت لترقيق الراء الساكنة عند جميع القراء إلا ما استثني عنه سوف نذكره وهي أمور بسيطة. فأي مثال أتينا به سوف نضعه على أصل هذه القاعدة التي لها الساكن، نعم هذا هو، لابد أن يكون كسر أصلي قبل الراء المفتوحة والمضمومة، أن يكون من بنية الكلمة ماشي، وأن لا يأتي بعدها حرف استعلاء، وأن لا يأتي بعدها حرف استعلاء ليس غير مكسور، حرف استعلاء فقط، نحن قلنا حرف استعلاء، نعم متصل أي من بنية الكلمة، نعم. وكذلك قلنا إذا سبقها ساكن وقبل الساكن كسر، وإذا سبقها ياء ساكنة، نعم لم أفهم شيء يقول أخ راضي، نعم لم يفهم شيء، نعم أخي الحبيب لأن الآن الوقت يعني أزف على الانتهاء بارك الله فيك، نعم الوقت أزف على الانتهاء. نقول كنا نتكلم عن أحكام الراء عند القراء يعني جميع القراء كنا نتكلم عن، فأتينا ب نعم أتينا بترقيق الراء لورش ما هو خلافا لجميع القراء، نعم وهناك تسجيل إن شاء الله، فلو أحببت واجتهدت بارك الله فيك، وإن كان هناك وقت لا عندنا يعني عندنا الآن الكلام، ولكن يعني تسمح لنا بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. إذا نقول أخوتي الكرام بارك الله فيكم، هي هذه القاعدة لترقيق الراء الورش. فلو أخذنا أي كلمة من الكلمات، مثال كلمة فاستغفروا، واضح؟ نعم. غيروا، قلنا لو وقفنا على كلمة غير الراء ساكنة، أليس الترقيق للجميع؟ كلمة غير لو وقفنا عليها أليس الترقيق لجميع القراء؟ لا. إذن نقول حال الوصل الترقيق لورش. لو قلنا فاستغفروا، لو كانت هذه الراء ساكنة على سبيل المثال أخوتي الكرام، لو كانت هذه الراء ساكنة وكان قبلها مكسور، ألم ترقق هذه الراء؟ مثلا لو قلنا يعني وقفنا عليها وهي طبعا لا يجوز الوقف عليها، ترقق أليس كذلك؟ لو وقفنا عليها على سبيل المثال فهي إذن مرققة لورش رحمه الله. لو أتينا في قوله تعالى مثلا برسول، كلمة برسول هذه الكلمة الآن هل تأخذ الشروط التي في الراء الساكنة؟ برسول، هل هذه الكسرة كسرة أصلية؟ لا تأخذ، ولكن قلنا لماذا؟ لأنها الباء ليست من بنية الكلمة، واشترطنا في الراء الساكنة أن تكون من بنية الكلمة. فإذا إن شاء الله القاعدة سهلة إذا حفظنا قاعدة الراء الساكنة، وخاصة الذين يعني لم يأخذوا رواية ورش، فكل ما أخذنا في الراء الساكنة في الترقيق لها عند الجميع فهي بهذه الشروط ترقق الراء المفتوحة والمضمومة عند ورش رحمه الله، إلا ما استثنية. نذكر الاستثناءات إن شاء الله ونقف بإذنه تعالى، ننتهى الوقت معنا. قلنا ما أتى بعدها حرف استعلاء، هذه يختل فيها الشرط، ليس كذلك؟ مثال كلمة صراط، كلمة صراط بما أن الكسرة حقيقية والصاد من بنية الكلمة والراء مفتوحة، ولكن أتى بعدها ماذا؟ حرف الطاء، وقلنا في الراء الساكنة أن لا يكون بعدها حرف استعلاء من نفس الكلمة، ووقع هنا حرف استعلاء من نفس الكلمة، ف ماذا حدث عندنا؟ حدث عندنا التفخيم لأنها لم يعني تستوجب شروط ترقيق الراء الساكنة. لو أخذنا كلمة فراق كذلك، كلمة فراق أيضا نعم صحيح نعم، إعراضا، وعليكم السلام ورحمة الله، إعراضا، إعراضهم، الإشراق، طبعا كلمة الإشراق عفوا الإشراق اللي ورد في سورة الصاد هناك خلاف عليه لأنها القاف مكسورة، ولكن الأرجح والأصح أنها مفخمة على ما أخذه الإمام الداني رحمه الله وما قرأه على الخطان وبالفتح كما هو في التيسير. نعم أحسنت، هذا الكلام صحيح. نعم. معنا فقط المستثنيات، أذكرها لكم أخوتي الكرام، معنا المستثنيات. أولا الأسماء الأعجمية، من علماء الشيخ خليل التميمي نعم حفظه الله، نعم إبراهيم، إسرائيل، عمران، وإرم، هذه الكلمات الأربع الثلاث إبراهيم وإسرائيل وعمران، هذه الكلمات الثلاث كان يستوجب فيها الترقيق لوجوب الشروط التي فيها، ولكنها فخمت لأنها أسماء أعجمية. وإرم هذا اسم اختلف عليه هل هو أعجمي أم عربي، فللخلاف الذي ورد فيه فأدرجوه تحت هذه الكلمات الثلاث فأصبحت أربعة، إبراهيم وإسرائيل وعمران، أين كلمة عمران لم تكتبوها أخوتي الكرام، وإرم، هذه أربع. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ثم الراء المتكررة، الراء المتكررة هذه ما يخرج من القاعدة، كلمة هي وهي تقريبا خمس كلمات. نعم. ضرارا فرارا الفرار مدرارا إسرارا، هذه الكلمات التي وردت فيها الراء المتكررة. نعم. وهناك أخوتي الكرام مما يختل فيه الشرط، مما يختل فيه الشرط، وهو إذا حجز بين الكسر والراء حرف استعلاء سوى الخاء، حرف استعلاء سوى الخاء، مثال إصرا وإصرهم وفطرة ومصرا ووقرا وقطرا. طبعا أنا أذكر هذه الأمور سريعة، لماذا أخوتي الكرام؟ لأن هذه الأمور مرت معنا في أصول رواية ورش، فقط من باب التذكير ومن باب تتمة هذا الباب. نعم. هذا بالنسبة للكلمات التي ليس فيها إلا التفخيم قولا واحدا، بما أنها وقعت أو ورد فيها الشروط التي يوجب ترقيقها، ولكن فخمت هذه استثناء. أما الكلمات التي جاز فيها الوجهان لورش رحمه الله هي: الأمر الأول ما كان على وزن فعلا، فعلا المنون، وهي في ست كلمات ورد في القرآن الكريم: ذكرا وسترا ووزرا وإمرا وحجرا وصهرا، هذه الكلمات الست. أحدكم يقول لم تأتي بكلمة قطرا وهي على وزن فعلا، قلنا كلمة قطرا هي مستثناة من الأصل لأن حجز بين القاف المكسورة والراء حرف الطاء القوي، قلنا إذا حجز بين الكسر والراء حرف استعلاء سوى الخاء أي الخاء لا تحتسب منها فترقق، إخراج الرسول، فهي مرققة هذه الراء. فهذه الكلمات الست. ثم كلمة واحدة، كلمة حيران، الست إن شاء الله، هي ذكرا سترا وزرا إمرا حجرا صهرا، التي على وزن فعلا ولم يكن الساكن عين الكلمة حرف استعلاء. نعم. ثم معنا كلمة واحدة يجوز فيها الوجهان أيضا، وهي كلمة حيران، حيران هذه الكلمة الثانية. إذن معنا الذي يجوز فيها الوجهان ما كان على وزن فعلا وكلمة حيران. عندنا كلمة لم تستوفي الشروط ولكن رققت، وهي الكلمة التي ذكرها الأخ أبو النور وشرف، وهي بشرر، بشرر ترقق وقفا ووصلا، وهي وردت في سورة المرسلات الآية 32. نعم. كلمة إخراج قلنا إن لم يكن يعني حرف سوى الخاء. نعم. نعم. بشرر هذه مرققة وقفا ووصلا. هذا ما كان في باب الراءات، يعني نتوقف إن شاء الله.